يخرج عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في المعاصي، ولا سيما في المبيت، فإن المبيت محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في إيقاع الفاحشة بها، فلا يجوز إذا كانت الخلوة بها ولو ساعة محرمة فالمبيت من باب أولى، لأن الخطر فيه أكثر، فلا يجوز له الخلوة بها كما في حديث عباس وغيره، ولا يجوز المبيت لها من المبيت عندها وليس عنده أحد إلا أن يكون زوجا أو محرما. والحكمة في هذا ظاهرة، في بعض الروايات ثيب، ولذلك أن الثيب قد يتساهل فيها لأنها برزة ولأنها قد يعني تمتنع وقد تتهاب منه وتنكر عليه، لكن بكل حال إذا كانت ذكرا فمن باب أولى. الحاصل أنه لا يجوز بهذا الخلوة بها مطلقا ولا نبيت عندها من باب أولى، ولهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على الخلوة. كان نسب حكم واحد، لكن إذا كان مثل زماننا هذا وكان يتهم المحرم سواء نسبا أو رضاعا ينبغي لها التوقي أيضا حتى ولو كان محرما، لأن بعض المحارم لا يؤمن، فينبغي لها التوقي في هذا وألا تبيت عنده إلا يكون معها غيرها من النساء أو المحارم الآخرين الموثوق بهم. نعم. فالحاصل أن المقام مقام عظيم وخطير، فالواجب على المرأة أن تتحرى أسباب الأمن وأن تبتعد عن أسباب الخطر ولو كان محرما. إذا دخل الرجل السجن هل يحق لزوجته بالطلاق؟ نعم. إذا دخل الرجل السجن، نعم، كما يوجد في بعض البلدان، نعم، يحق لزوجته أن تطلق؟ هذا محل الله، هو محل الله، يرجع إلى القضاة في إمكان النفقة عليها وعدم إمكان النفقة عليها وخوف عليها من خطر الفاحشة وإمكان وصولها إليه في السجن وخلوته بها أو عدم ذلك، يختلف، يرجع إلى القضاة، لا يمكن البت فيه. نعم. حديث الخامس، حديث أبي سعيد تقدم في السبايا، وأنه لا يجوز أن تطع الحامل حتى تضع ولا غير الحامل. حديث ابن عباس منه تقدم في النهي عن الخلوة كما تقدم. والحديث سادس، حديث أبي هريرة الولد بالفراش والعهد الحجر، وهكذا حديث عائشة في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنه ابن أخي، عهد إلي أن ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد الزمي يا رسول الله إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لزمعة، قال الولد من الفراش ولد عهد الحجر واحتجم إلى سودة، قال هذا دليل، وقالوا قال هذا دليل على أن الولد يحكم به الفراش، والفراش هو الزوجة، يعني لصاحب الفراش، لأن الزوجة فراش لزوجها، فالحكم لها، فمن كان صاحب الفراش فهو ولده. ومعلوم أن جمعه هو صاحب الفراش، فلهذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالولد، فالزوجة مولودها تابع لزوجها ولاحق بزوجها حيث اتضح اتصاله بها وأمكن اتصاله بها كما قال الجمهور. أما إذا كان لم يتصل بها بل مجرد عقد ولم يطأها ولم يتصل بها فلا يلحق به، بل هذا ملحق بغيره، يلحق بها هي. أما ما دام هناك أدنى شبهة في لحقه بكونه اجتمع بها واتصل بها أو أمكن ذلك كما قال الجمهور، فهذا محل الحاق بصاحب الزوجة صاحب الفراش. لكن ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه لا بد من وجود اتصال وثبوت اتصال، إما باعترافه وإما بالبينة دالة على أنه اتصل بها حتى يلحق به. أما إنسان لا يدعي أنه اتصل بها ولم يجتمع بها ولم يدخل بها ولم يثبت ذلك عليه بالبينة، فالحاق الولد به محل نظر، فهي في الحقيقة ما تكون فراش إلا إذا اتصل بها ووطئها دخل بها. أما مجرد العقد مع بعده عنها وبعدها عنه والجزم واليقين لأنه لم يتصل بها هذا هو محل النظر. والجمهور علقوا الحكم بالإمكان، متى أمكن أن يتصل بها ولو لم يعترف بذلك ولو لم تكن ببينة فإنه يلحق به لأنها فراش. والأظهر والله أعلم أنها لا تكون فراشا إلا إذا كان قد دخل بها أو ثبت دخوله بها، هذا هو الأظهر كما قال أبو العباس ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وأما قوله للعاهل الحجر فظاهر معناها الخيبة والتراب في وجهه، لأنه لم يأتي الأمر من وجهه بل أتاه من غير وجهه فليس له إلا الخيبة. ولا ينافي هذا إقامة الحد عليه على حسب حاله، إن كان بخرا فالجلد وإن كان ريبة فالرجم. المقصود ليس الولد له بل الولد لصاحب الفراش وهو الزوج، وهذا من حيطة الشرع وحكمته، وهو في حفظ الأنساب وإلحاق الأنساب من هو أولى بها وإحباط أعمال أصحاب الفواحش، وأنه لا يلحق بهم بل هم ليس لهم إلا الطب والعقوبة. والنسب يلحق بأمور منها الفراش كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظمها وهو أقواها، ثم البينة إذا اختلف في النسب وشيء إذا بين بأن هذا ولد فلان عند الاختلاف ثبت بالبينة، ثم القيافة إذا لم يكن بينة ولا فراش فالقيافة عند اشتباه الأنساب، فمن ألحقته القافة به لحق به كما في حديث مجزز. قد بسط العلماء هذا في هذا الباب وبينوا تفاصيله، وهو كما سمعت على هذا الترتيب: الفراش ثم البينة ثم القيافة. الله أعلم. سم الله كيف الذكر إذا لم يمكن الزوج دخول بها يحتاج إلى لعام نحكي الولد على قول الظاهر ما يحتاج لعام يعني إذا لم يدعي زناها ولا يرى شيئا، الزنا اللعان في دفع الحد وهو لم يقذفها. نعم فاللعان إنما يشرع لقذف لذات الحد. نعم نحكي الولد. نعم يحتاج إلى لعام الولد نظر والله اعلم انه ما يحتاج الى اعانه، لان اذا ثبت انه لم يتصل بها ولم يدخل بها ولا شيء هناك ما يدل على اتصاله بها فلا حاجه الى الاعانه، بل ينسب اليها وينتهي الامر وتساله ان اعترف بالزنا وقيم عليها الحد، وان ادعت انها مغصوبه ومجبوره فهذا لها شبهه معروفه، وإن ادعت أنه ولد فعليها البينة، تأتي البينة أنه اتصل بها قديم من، لأن هذا في الغالب لا يخفى إذا كان أخويها في بلد واحد هذا لا يخفى، كان في بلد بعيدة هذا لا يخفى أيضا. والجمهور على أنه إذا كان في الإمكان الاتصال قبل الدعوة. نعم وهذا على كل حال يختلف، القاضي قد يتبين له قد يظهر له ما يقوي بقول الجمهور فيحكم به، قد يظهر له من بعد الدعوة وبطلانها ما يؤيد قول الشيخ من موافقة فيحكم بذلك، محل تخضع للعلامات والقرائن والشبهات التي تدور حول الزوج في إنكاره الولد هذا أو عدم إثنه، وكذلك المرأة وعفتها وبعدها عن العفة، يعني يكون هنا ملابسات تؤيد القاضي في الحكم بهذا أو هذا عند قربه الزوج منها. نعم شبه نعم شبه الظاهر أيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان ولها شعب. نعم شبه له ما يؤيد القاضي أيضا ما يعين على قول على قول بقول الجمهور. نعم نعم نعم النساء التي نعم النساء التي تعتد بالحيرة عدد الظاهر جنس يعني جنس المسبية والنبي بها والمطوعة بشبهة والمشتراه في البيع والشراء، الإماء في البيع والشراء والسب والسبي والوطع بشبهة على الأرجح والمزني بها على الأرجح. نعم والمخلوعة. نعم خمس جنس خمس نساء. قول عمر هنا قول عمر في امرأة المفقود هذا فيما غالب الهلاك يعني كأنه قول قوي الواقعة في مغالب ولا الواقعة ولا عمر ما وقف على شيء يدل على أنه شرط ذلك لكن الواقعة في إنسان في مشاق المشهور كما روى جماعة عبيد بن عميد أنها وقعت في إنسان سبي من المدينة خذه الجن من المدينة قال أنها استوت الشياطين في المدينة وأنهم خذوه وأن بقي عندهم مدة طويلة ثم غزاهم قوم مسلمون وكانوا كفار الذين أخذوا غزاهم قوم مسلمون فسبوه مع من سبوه فقالوا أنت إنسي ومسلم ما قصتك فأخبرهم فقالوا إلى أي أرض تريد قال المدينة فنقلوا إلى المدينة وأتى عمر وأخبره القضية لكن من لم يقف عليها على سند يعني يعتمد لأن عبيد بن عمير ما أدرك عمر المقصود أنها مشهورة القصة لكن لم يقف على سند لها يعني يعتمد نعم نعم الله إذا كان ما خلا بها ما حضر خلوه لكن أمدى ما حضر لأن ما بات عندها غيره إذا كان عندها غيره ما حصلت الخلوة وإذا كان هناك خطر فلا شك أنه ينبغي البعد عن هذا الشيء لكن في الغالب أن هذا قد يبيت الرجل عند في بيت أخيه وعندها أمه عندها أخواته عندها فلا يكون حرج في هذا الشيء ما كان الخلوة بخلاف ما إذا كان ليس عندها أحد ولا إلا أخ زوجها أو زوج أختها أو ما أشبه ذلك أو ابن عمها فلا نعم لكن إذا كان في البيت غيرها فالخطر أبعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الزمن لما وجدت المواصلات الآن أقول لما سفرت المواصلات الآن ما يكون هذا محل اجتهاد الحاكم مثل ما تقدم هو محل اجتهاد بكل حال في هذا الزمن لا يعني في هذا لا الظاهر أنها أربعة تكفي مثل ما قال الصحابة يكفي إلا إذا خلع إلا عدم النفقة وأشبهها أو أضعف يعني يخشى عليها من جهة النكاح وراءها تحتاج إلى فصل من جهة النكاح هذا محل اجتهاد أيضا عند المطالبة كسر وخسر الرضاعة والرضاعة ويقال رضاعة والرضاعة وهو نص الثدي قد ارتضع إذا مس قص الثدي لأخذ اللبن وفي حكمه ما يسقى من اللبن جاء في الكتاب العزيز الدلال على أن الرضاعة له أثر في التحريم لقوله جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وجاءت السنة بما هو أوسع من ذلك وبما يدل على أن الرضاعة كالنسب فكما تحرم العمة والخالة في النسب بنت الأخ بنت الأخت كذلك في الرضاع ولهذا قال كما يأتي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ويحرم من النسب ثم هذا الرضاع الذي يحصل في التحريم له شرطان على الصحيح الذي عليه يحقق منها العلم وبه تجتمع الأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط أحدهما يكون في الحولين في حال المجاعة، فإن كان فوق الحولين فلا يؤثر. الشرط الثاني يكون خمسا لا ينقص عن ذلك، خمس رضعات فأكثر، وفي كل من الشرطين خلاف كما يأتي إن شاء الله، لكن هذا هو الصواب. الصواب لا يحرم الرضاع إلا بهذين الشرطين، أحدهما يكون في الحولين ويدل عليه إنما رضاعة المجاعة، فالمجاعة محل الحولين، ويدل عليه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، ودل على أن تمامها نهاية الحولين، وما قبل وما بعد الحولين ليس محل الرضاعة إلا عند حاجة عارضة. ولا يأتي أيضا من أحاديث أخرى تأتيكم إن شاء الله، لا رضاعة إلا ما اتقى الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا ما أنشد العظم إلى آخره. هذا الشرط هو الصواب، وقول من قال بالجواز الرضاعة الكبير كما يأتي حديث سهلة ليس بجيد، ويأتي الجواب عن حديث سهلة. الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات، ويدل على حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، هذا هو الخامس من الحديث ذكره، ويدل على أن جنس الرضاعة لا يحرم إلا بعدد معين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها لا تحد نصه ولا نصتان، ويأتي بجواز ولا نصتان، المعنى أن جنس الرضاع من غير عدد لا يكفي، فلا بد من عدد. وفي الوقت الآخر حديث المفضل لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. قد فهم بعض الناس أن ما فوقهما يحرم، ولا الصواب أنه لا مفهوم لذلك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم بين حديث عائشة أنه لا بد من خمس، والمنطوق مقدم على المفهوم في سائر الأصول وفي سائر الأحكام. حديث عائشة الآتي حديثها في قصة سهلة أرضي خمس رضعات تحرم عليه كله منطوق، ويدل على أن وأن الرضع والرضعات لا مفهوم لهما، فالثلاث وأربع كذلك حتى يستكمل الطفل خمس رضعات، ثم الرضعة هي إمساك الثدي ونص اللبن هي تركه، ثم عاد إليه فهذه الرضعة الثانية، سواء كان في مجلس أو في مجالس أو في أيام أو في ليالي. وإنما يؤيد هذا حديث لا تحد من الرضعة ولا الرضعتان، حديث أرضي خمسة رضعات حرمي عليه، حديث عائشة الخامس وهو قولها رضي الله عنها كان فيها أذن يقول عشر رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي أصل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، يعني لم يشعر بعض الناس بنسخها. هذا يدل على أنه لا بد من خمس، وقد رواه الترمذي رحمه الله وجماعة بلفظ وتوفي النبي أمر على ذلك، يعني على أنه لا بد من خمس في الرضاع. وهكذا حديث سهلة لما أمرها أن ترعى سالم أرضعته خمس رضعات، قال فأرضعته خمسا، وفي لفظ أمرها أن ترعاه خمسا، تدل ذلك على أنه لا بد من خمس. ثم أيضا الأصل التحريم وعدم تعجيل الرضاع إلا بما يدل على شيء ثابت لا شبهة فيه، فلا يحصل التأكد والخروج من أساس الإباحة إلا بوجود الخمس، فيحصل التحريم حينئذ، ويلحق الرضيع بالنسب في المحرمية وخلوة ونحو ذلك، لا في الأحكام الأخرى. والحديث الثاني حديث سهلة في قصة سالم، سالم هذا كان يولى لأبي حذيفة، كان قد تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من صالح المسلمين من السابقين رضي الله عنه، وكان سالم عتيقا لامرأة من الأنصار، فتبناه أبو حذيفة، وكان الناس في الجاهلية يتبنون بعض الأولاد كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث، ثم أنزل الله ادعوهم لآبائهم فنسخ ذلك ومنع التبني. وكان أبو حذيفة يحب سالما ويقدره، فزوجه ابنة أخيه وليد، هند بنت الوليد بن عتبة، وكانت سهلة لا تحاشى منه، كانت تعده كالولد فلما بلغ قال الرجال سأل عن النبي صلى الله في شأنه فقال أرضعيه فحرمي عليه. قال كيف أرضعه رجل يأخذ رجل لحية؟ فتبسم وقال أرضعيه عليه الصلاة والسلام. احتج العلماء احتج بعض أهل العلم بهذا على جواز الرضاع الكبير بهذا الحديث. احتجت به عائشة رضي الله عنها وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها تعمل بذلك وتأمر بنات أخيها وبنات أخواتها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أن يرضعنها 5 رضعات. وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا نرضى أن يدخل أحد بهذه الرضاعة ولا نظن هذا إلا شيء خاص بشأنه. وإلى هذا ذهب الجمهور الرضاعة الكبيرة لا يؤثر وأجابوا عن حديث سهل هذا بأجوبة منها أنه خاص بسالم وسهلة ومنها أنه منسوخ كان في أول أمر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شروط الرضاع صار هذا منسوخا. وبكل حال فهذا الجوابان أوجه الأجوبة. وقال آخرون ولا أعلمه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خاص بمن يشابه حاله حال سالم يعني أن يكون عند القوم خادم لهم ويستغنون عن دخوله وخروجه فيحتاجون إلى إرضاعه حتى يتمكن من دخوله عليهم وقضاء حاجاتهم. هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا أعرف أنه قاله أحد قبله. ورأى أن هذا جمع بين النصوص والأظهر والأقرب والجمهور والبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع وأنه لا يجوز رضاع الكبير وأن هذا الأمر الذي يقع على سالم إما أن يكون خاصا وإما أن يكون منسوخا. وهذا هو الحيطة لأمور المحارم والحذر وفيه الحذر من خطر الرضاع الكبير الذي لا يؤمن. فالمقصود أن هذا قول هو الأظهر والأرجح لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضاع من المجاعة وقول صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين وحديث صحيح كما يأتي فإذا رضع لما تقلق إلى آخره كلها دالة على أنه لا بد من هذا القيد. فلا تثبت الرضاعة ولا تعتبر إلا بالشرطين السابقين أحدهما أن يكون في الحولين والثاني أن يكون 5 رضعات أكثر. هذا هو المعتمد وهذا من الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأرجح جهة النقل والأرجح من جهة الحكمة والحيطة للعوائل والنساء والبيوتات والبعد عما فيه الخطر ولا سيما في هذا العصر الذي قد غلب فيه الجهل وانتشرت فيه الرذائل وضعف فيه الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث عائشة الرابع يدل على أن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل أيضا لأن اللبن لبنه ماء والفحل واللقاح واحد. فكما أن المرأة تكون أما فالزوج يكون أبا الرضاع. وكما أن إخوانها يكون أخوانا للرضيع هكذا إخوان الزوج يكون أعماما للرضيع وأخواته عمات. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن الرضاع يؤثر بحق المرأة والرجل جميعا لأن اللقاح واحد وأنه كالنسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكما تحرم العمة من النسب تحرم العمة من الرضاع والخالة من النسب خالة من الرضاع وهكذا. والله أعلم. نعم الله أعلم الله أعلم. هذا في قصة عقبة بن عامر لما دعته أهلها رضعته وأعجبته وأنكر ذلك عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها فهو قد قيل يقول قد شهد بالرضاع ما ينبغي لك أن تبقى على رضاعة قيل فيها أنها أخت لك نعم أي نعم احتج العلماء على ما لا يقبع وقرر بكذلك نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يهم لك الرضاعة ولو قال أثاب عن حمل هذا الصواب. لا يقول شرطا ثالث للرضاعة لو سناك عن حمل هو لا هذا ضعيف. نعم شو الأم الله أخوانها أخوان الله أخوان الله. نعم نعم نعم مثل ما تقدم إذا مصه وطأ أطلق الثدي هذا واحدة وإذا عاد ثدي هذا ثاني وهكذا في المجلس أو في مجالس أي بالسيارة ما يقطع عليه. إذا كان أطالة نعم إذا كان أطالة الرابع تحسب واحدة ولا أطالة. لا التحاول أنكر الحديث الأخير. التحاول أنكر الحديث الأخير. لا ما عنده خلاف. ولا حد الصحيح الدال على لا بد من الحولين. لا قال رحمه الله تعالى كف الإجابة وكفها أجلته ابن ثالث قد نقله فإنما المعروف قد أجلت له. قال أبو الحسين أحمد بن مالك معنى الإجابة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من المعشية والحرب. قال منه استجبت فلانا فأجازني لا تخاف ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح فالمجيز على هذا أن يقول أجبت فلانا مسموعاتي أو مرجاتي ويعيده بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ رواية أو نحو ذلك ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجابة بمعنى التشريع والإذن بمعنى التشريع والإذن والإباحة. قال وذلك هو المعروف فيقول أجبت له رواية مسموعاتي مثلا. قال ومن يقول أجبت له مسموعاتي فعلى سبيل الحج الذي لا يقام غيره. هذه أمور لا يحتاج فيها تكلف لأن المعنى واحد. تظهر المعنى أجلت مسمعاتي أو أجلت له روايتي رواية مسمعاتي أو أجلت له أن يحدث عني أو ما أشبه يعني ما حصل من عبارات مؤدية للمعنى حصل به المقصود. نعم نعم. وإنما تستخدم الإجابة من عالم به ومن أجابه. نعم. طالب علم والوليد بارك عن مالك شرطا وعن أبي عمر ما الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشتري. واللفظ إن تبي بكسر السنو أو دون لفظ قالوا تنوي وهو أجوله. هذا بيان لشرط صحة الإجابة عند بعضهم على خلاف المذكور. قال ابن الصلاح إنما تستكثر الإجابة إذا كان المجيب عالما بما يجيب والمجاز له من أهل العلم لأنها توسع وتصديق يتأهل له أهل العلم بمزيد حاجتهم إليها. قال وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها وحكاه الوليد بن بكر المالكي عن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. ثم الإجازة قد تكون بلفظ الشيء وقد تكون بالخط سواء أجاز ابتداء أن كتب به على سؤال الإجازة كما جرت العادة. فإن كانت الإجازة بالخط فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضا. فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ بالإجازة أيضا صحت إذا اقترب في الكتابة بخط الإجازة لأن الكتابة كناية وهذه دون الإجازة المرجوة بها في المكتبة. فإن لم يقصد الإجازة فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح وغير متبع تخصيص ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي كانت قراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. الله أعلم. طيب الصلاة وجهه لأن ما كتب لها الإجازة ولا ما نويت فلا وجه ما لم كتب لها الإجازة فاعتمد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان لها فعل خير من خامس عشر السند لو توصل 20 شخص 30 شخص يلا يا طه نعم. لكن يمكن هذا من باب يعني ابقاء الاساس الذي كان عليه ائمه السلف والله المستعان. نعم عندها لا مخطوطات وما عرف وربطه الائمه وعرفوه من كتب الائمه. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم، اخرجه ابو داود. وعن عقبه بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امراه فقالت قد ارضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد بن السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ستة كلها تعلق بالرضاع، قدم لنا ما يتعلق بشرط الرضاع وهو أن يكون الرضاع خمسا وأن يكون في الحولين. في هذا الحديث حديث ابن عباس الدلالة على أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، فإنه ولد عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة، قيل له لو تزوجتها، فقال ابنة عم حمزة بن عبد المطلب، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حديث عائشة الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، حديث الآخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن حكم الرضاع حكم النسب بتحريم النكاح وما يلتحق بذلك من جواز الخلوة وأن يكون محرما لرضيعته، لا في مسائل أخرى من الرحم والنفقة والعقل ونحو ذلك. فهذه الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة من جهة النكاح، يجب على المسلم التزام ذلك وهو اجماع من العلم، قد اجمع العلماء على ذلك وتنازعوا في لبن الفحل، والصواب انه يحرم كلام المراه، ولهذا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما ان النسب يتعلق بالفحل وبالمراه، فعمته كخاله كلاهما حرام، فهكذا عمته من الرضاع وعمته من النسب سوا سوا. ولهذا قال لعائشه اذن له فانه عمك كما تقدم. أما حديث أم سلمة، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، كلها تدل على أن الرضاع الكبير لا يحرم، أن لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء كان قبل الفطام، قال الفطام بفتح وبالكسر، فطام وفطام، لا رضاع إلا في الحولين. وهكذا حديث ابن مسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وهو أنشز بالزاء وأنشر بالراء، شد العظم بالدال، كلها معاني معلومة، يعني الذي يؤثر في قوة العظم ونشره وقوته وظهوره وإنبات اللحم، بخلاف الرضاع الكبير فإنه كبير لا يؤثر فيه الحليب، وإنما يؤثر فيه حاجته الأخرى من الطعام والشراب الآخر. حديث عباس صحيح، وإن كان رجح ابن عدي وإذا رواه وقفه، لكن رفعه ثقة والهيثم بن جميل، والقاعدة أن الثقة إذا رفع يقدم، هذا هو كما تقدم في مصطلح، إذا رفع الحديث قوم وأرسله آخرون أو وصله شخص ولم يصله آخر، فالحجة في من وصل وفي من رفع إذا كان ثقة. ولو كان خير في الرابع أوثق، لأنها زيادة فتقبل. وتقدم قول الحافظ العراقي واحكم بوقت القتل في الأظهر، ويحكي عن ما قاله الصلاح رحمه الله على أئمة الحديث. ذكر الحافظ في النخبة قال: وزيادة راويه مكروه، وزيادة راويه مقبولة، ما لم تقع نافذة لمن هو أوثق. وزيادة الراوي الحسن والصحيح مقبولة وحجة، كان حديثه مستقل. أما حديث مسعود ففيه سنده ضعف، قد سكت عنه المؤلف، وليست عادته وليست من عادته السكوت عن البيان. لأن من رواية شخص قال أبي موسى الهلالي عن أبيه عن عبد الله عن ابن عبد الله المسعود، في رواية عن المسعود، وهو سند ضعيف عند أهل العلم. سند رواية ابن مسعود رواية ضعيفة فيها مجاهيل، والمؤلف سكت عنها وليست عادته. فالمقصود من حديث مسعود من باب يستشهد به من باب الاستشهاد فقط، وليس هو العمدة. العمدة على حديث ابن سلامة وحديث ابن عباس وحديث ابن عائشة إنما الرضاعة من المجاعة، وما جاء في معناها. وحديث مسعود وإن كان فيه ضعف وفيه جهالة لكنه شاهد لما تقدم. حديث عقبة بن الحارث فيه الدلالة على قبول المرأة الواحدة في الرضاعة، لأن الرسول اعتمدها قال: كيف وقد قيل دعها عنك؟ فطار فارقها عقبة. فدل ذلك على أن المرأة الواحدة ثقة تقبل في الرضاعة، وهكذا الرجل ثقة. اختلف الناس في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن لا بد من ثقتين من النساء، ذهب آخر لا بد من أربع، ذهب آخر لا بد من مشاركة رجل. والأقرب والأظهر والأضحى والأصح ما دل على حديث عقبة، لأن هذه أمور تتعلق بالنساء، والغالب أن اطلاع النساء عليها أكثر، فلهذا تقبل فيها مرأة واحدة كما تقبل في أمور النساء فيتقى بينهن. هذا هو المعتمد، وإليه ذهب جمع من أهل العلم احتجاجا بهذا الحديث. هذه عقبة بن حارث رحمه الله ورضي عنه، فإذا كان ثقة غير متهمة قبلت، سواء كانت هي المرضعة أو غير المرضعة من شاهد الرضاعة وعلم الرضاعة. والرجل من باب أولى إذا قبلت المرأة، فالرجل من باب أولى إذا شاهد ذلك أو نقله عن ثقة من النساء والرجال. أما حديث زياد السامي فهو يدل على، وإن كان مرسلا فيستأنس به في اختيار المرضعة، وأن تكون من النساء الطيبات المعروفات بالاستقامة، المعروفات بالدين، المعروفات بالأخلاق الفاضلة، لأن اللبن قد يؤثر. قد ذكر الأطباء في هذا أشياء كثيرة. فالحاصل أن الزراعة الطيبة والمعروفة بالأخلاق الفاضلة وعدم الحماقة أولى، وإن كان لا تقوم بحجة لأنه مرسل، لكن يستأنس به في اختيار المرأة الصالحة طيبة الأخلاق. نعم. ليس بشرط أن يكون لبنها الحمل، صحيح ليس بشرط. لو أن امرأة درت وأرضعت صار ولدها، وصار إخوتها أخوالا، وأبوها جدا وأمها جدة، هذا هو الصواب. لأن الشارع ما شرط، لا في الكتاب ولا في السنة، ليس بشرط أن يكون هناك زوج أو وطء. نعم. لا ما يؤثر في أقارب الرضيع إلا ذريته بس، هم أخوانه وأخواته، ما يؤثر. الرضيع وزوجته وأولاده بس، زوجته وزوجة الإبن لأبيه، وزوجة الإبن لزوج المرضعة. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، متفق عليه. وعن طارق المخارجي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أبناك فأبناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يخلف من العمل إلا ما يطيق. رواه النسائي رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية البشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت الحديث وتقدم في عشرة النساء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في رزق النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحدث عن من يملك قوته وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث الستة تتعلق بالنفقة والنفقات يوم نفقة وهي ما يبذل المؤمن في حاجة أهله وحاجة نفسه وحاجة أولاده وضيفه ونحوه يقال نفقة الله جل وعلا قال ألا ينفقون أموالهم بلا سر وعلانية قال أنفقوا مما رزقناكم ذكر النفقة في القرآن كثير والإنفاق من الزوج على زوجته أمر معلوم مفترض فلها عليه رزقها وكسوتها بالمعروف كما ذكر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام والمراد هنا ما يتعلق بنفقة الزوجات والأقارب والمماليك من بني آدم ومن الحيوانات فعلى المؤمن أن ينفق على من تحت يده من زوجة وأولاد قاصرين أو عاجزين ومماليك وغير ذلك ما تحت يده وفي الضيف كذلك فإن النفقة فيه واجبة كما هو معلوم على الوجه الذي حدده الله فيه على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام والإنفاق في وجوه الخير أمر وراء ذلك زائد على هذا الإنفاق في وجوه الخير مما ندب الله إليه حتى عباده عليه وأثنى على المنفقين ووعدهم الأجر الجزيل وهذا يعم جميع وجوه الخير كالجهاد وراء المحاولين وسائر الأقارب ومشاريع الخيرية كلها داخلة فيه أمور النفقة المشروعة التي حتى الله عليها وحتى على رسوله عليه الصلاة والسلام ومن هذا قوله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا يعم النفقة في جميع مشاريع الخير قال تعالى يا أيها الذين ينفقوا مما رزقناكم من قبل أن يتم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فلو أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين في آيات كثيرات قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين قال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم أنفق ينفق عليك الحديث الأول حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس والدها من أشراف قريش ورؤسائهم وممن اشتدت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه وولده وجماعته وهكذا بنو نوفل كلاهما من اشتدت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيهم أبو طالب جزى الله أن عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل بقصيدته المعروفة اللامية وهند هذه من عقلاء النساء ويحصل الإنسان مما لغيره ما يستحقه في غير علم وهذا نص في مسألة الزوجة وأولادها لأن حقها معروف وظاهر ليس فيه خفاء فأخذها من ماله بغير علمه أمر متيسر ويائس بشدة حاجتها إلى ذلك فيجوز المرأة إذا كان زوجها لا يؤدي الواجب العرفي في النفقة أن تأخذ من ماله ما يكفي لها ولأولادها القاصرين والعاجزين في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ونحو ذلك مما تحتاج الحاجة إليه من دون إسراف ولا تبذير. يجب أن تراعي في ذلك ألا إسراف ولا تبذير، بل قدر الحاجة المعروفة ولا تعلي حرج في ذلك، وإن لم يعلم بهذا النص. وفي دليل على أن الفتية لا يحتاج فيها إلى إحضار الخصم، فالمفتي إذا سئل يفتي بما يقتضيه الشرع ولا يحتاج إلى أن يحضر أطرافه المسألة المتعلقة بالفتوى، بخلاف الحاكم الذي يحكم يحتاج إلى حضور الخصمين حتى يسمع ما لدى هذا وما لدى هذا. وفيه من الفوائد أن المستفتي لا بأس أن يذكر ما يكرهه من له تعلق بالفتوى، وهذه من المسائل التي أبيح فيها الغيبة، وأن لا تكون غيبة الحاجة إلى ذلك، يعني محتاج إلى أن تبين أسباب هذا السؤال. والشحيح هو الذي يحرص ويبخل، الشحيح عند في اللغة العرب والذي يجمع بين الأمرين بين البخل وبين الحرص. وإذا كان غير ملتزم فقد يحرص بغير حق وبغير حق، وإذا كان ملتزما فهو بخيل وحريص، وإن كان يتقيد بالأمر الشرعي في حرصه، لكن غالبا الشحيح هو الذي يحرم على المال بكل طريق من حل محرمه ولا يبالي جدا في حرصه على المال ورغبته فيه، ويبخل بإخراجه في وجوهه. والبخيل أخص من ذلك، فهو الذي يبخل بالمال لكن ليس عنده الحرص، قد يكون بخيلا لكن ما عنده حرص على طلب المال، لكن ما جاء امسكه وليس هناك حرص انما مساك. فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا. ويتعلق بهذا مسائل، منها مساله الرقيق اذا لم يقم سيده بالواجب هل ياخذ من ماله بغير علمه، مسألة الضيف، وهذا مثل زوجه يجوز أن يأخذ من مال سيده بالمعروف إذا بخل عليه سيده ولم يعطيه حقه. والضيف كذلك بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لو أن يأخذ لأن حقه ظاهر فلا يتهم بالسرقة. وهكذا المغصوب، المغصوب منه المال إذا كان غصب ظاهرا معروف من الناس له أن يأخذ، استطاع أن يأخذ مقابل ما أخذ منه فله ذلك، لأنه لا يتهم بخيانة أن حقه ظاهر. أما ما سوى ذلك فلا، يقول من يصدي الأمانة إلى من اعتمدك ولا تخون من خانك. إذا كان الأخذ قد يفضي إلى أن يخون ويرمى بالسرقة أو بالخيانة قد يدع حتى يسلم عرضه، لكن إذا كان حقه ظاهرا وإذا اطلع على أمره لم يتهم بالباطل من هؤلاء الأربعة، الزوجة والرقيق والضيف والمغصوب منه خاصة ظاهرا معروفا، ويلحق بهذا صاحب الدين إنه دين على الإنسان وعليه بينة ولكنه يماطله أو يجحده، وقد استطاع يجد مالا له يأخذ منه حقه، فهذا من جنس هؤلاء إذا كان عنده بينة، لو خصم لو طولب أقام البينة الواضحة التي اتهم معها بالخيانة أو بالسرقة. والمقام مقام خطير إذا كانت حقوق غير ظاهرة، فيجوز بما ظهر الحق فيه ولم يخذ إلى تخوين الآخذ وتهمته بالسرقة أو بالخيانة، وما كان في الحق خفيا يترك حقه بالطرق الأخرى. وفي حديث هند هذا أيضا جواز استشفاء المرأة والرجل تكلمها إياه في حاجاتها، الرئيس والقاضي والمفتي ونحوهم، أنه لا حرج أن تكلم الرجال في حاجاتها كلاما وسطا ليس فيه وضوع وليس فيه نزق وليس فيه شدة، بل كلام عادي لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله النساء أصحابه كذلك ولم يكن عليهم. الحديث الثاني حديث طارق المحاربي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول صلى الله عليه وسلم ابدأ بالمعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. هذا يدل على أن المعطي الذي المعطي هي العليا. الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ومن يستاذ يعفه الله ومن يستاذ يغنيه الله، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. هذا حديث يفسر لنا اليد العليا وأنه معطية وأن السفلى هي الآخرة. ويقال اليد العليا ويقال في الآخرة أيضا، ويقال في السفلى أنها السائلة، فالسائلة والآخرة هي السفلى والمعطية هي العليا. في هذا حث على أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا محسنا لا آخرا سائلا مهما أمكن مهما استطعت. وفي الحث على الإحسان الأقارب مواساتهم، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فالأم والأب ثم الإخوة ثم أتناك فأتناك من الأقارب. وفي هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح أن رجل قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هو في هذا المعنى. وهكذا حديث آخر صحيح لما قيل أي الناس حق بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فيبين لنا أن هؤلاء على هذا الترتيب، أن الأم والأب مقدمان ثم بعد ذلك بقية الأقارب على حسب القرب. أما الزوجة والرقيق حقهما حق عوض، حق مقابل، فلا بد من إعطائها حقها أو فراقها إلا أن تسمح بالحاجة وعدم النفقة. وهكذا الرقيق ما ينفق عليه، وإما أن يبيعه أو يعتقه. وفي هذا المعنى الحديث الثالث، لمن يعطي طعامه وكسبته ولا يكلف من عين ما يعطيه، أن يدل على وجوب الإنفاق على الرقيق، وأن إما أن ينفق عليه وإما يخلي سبيله، فله طعامه العرفي وله كسبته ولا يكلف إلا ما يعطيه، ليس له ظلمه وتخليفه بالأثقال التي يشق عليه ولا يستطيعها. الأثر الآخر، فإن كلفتموه فأعينوه. فالواجب على السيد أن يتقي الله في الرقيق والدواب وأن لا يكلفها ما تجد عنه. وإذا كلف الرقيق شيئا من حاجة الحاجات يستطيعه فليعينه ويتعاون معه بذلك، فيكون هذا من باب التواضع والإنصاف والرفق والرفق والرحمة. وجاء في حديث أبي ذر الأمر بإطعامه مما يطعم والإلباس مما يلبس. وكان في الحديث معاوية الحديث الرابع في حق المرأة، تطعمها ما طعمت تكسوها ما كسيت. وهذا يدل على الأفضل، وأن الأفضل أن يساوي المملوك به ويكون طعامه معه وملبسه معه، يلبسه ما يلبس، هذا هو الأفضل والأكمل. ولكن لا يجب. ولهذا في الحديث الآخر، إذا أتى أحدهم خادمه بطعامه فيجلس معه، فإن لم يفعل فليله لقمة أو لقمتين فإنه تولى حره ودخانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن المقصود طعامه المعروف وكسبته المعروفة، فإن ساواه به فذلك أكمل وأفضل وأطيب للنفوس. وهكذا الزوجة لها طعامها المعروف وكسبتها المعروفة، فلو أسقط بشيء فوق لباسها فوق طعامها لجاز، لكن كونه يساويها بنفسه بطعامه وشرابه ونحو ذلك هذا هو الأكمل والأفضل وأطيب للنفوس. حديث معاوية جيد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما تقدم في العشرة، وعلق البخاري بعضه رحمه الله وصحح ابن حبان والحاكم. حديث جيد يدل على أن من الكمالات من كمال الأخلاق ومن كمال المروءة ومن تمامها أن تكون الحالة بين الرجل وبين زوجته ورقائه حالة مستوية، طعامهم واحد، لباسهم واحد، وأكلهم واحد، لا يفضل نفسه عليه، هذا هو الكمال والأفضل. والزوجة جاء في الرواية بها وجاء في الرواية الأخرى بعدمها، كان زوج وزوجة، والأصح زوج، هذا هو الأصح. وهكذا جاء القرآن بذلك، أزواجه وأزواجه أمهاتهم ولا أنت أزواجهم بعده، فيها آيات كثيرة في هذه الأزواج. وجمع زوج، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال للذكر زوج والأنثى زوج. وفي لغة أخرى قليلة زوجة، قال بعضهم هي لغة تميم، وجاء بها هذا الحديث لما تحق زوجك أحدنا عليه، حديث معاوية وشيء. ويؤتى بهذا الفرق لأنه قد يشتبه في مقام التفصيل، قد يشتبه فيؤتى بها الفرق حتى لا تشتبه العبارة على بعض الناس، فيقال حق الزوجة حق الزوج للإيضاح. الحديث الخامس، حديث جابر في حجة الوداع، قال في حجة الوداع ولهن عليكم ينقضن وكسوتهن بالعروض مثل ما تقدم. فالوداع لا وجود إطعامها وسقيها وكسوتها وجميع ما يتعلق بذلك بالمعروف. الطعام يحتاج إلى إدام، يحتاج إلى كذا، ويحتاج إلى كذا، والكسوة تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى خياطة، تحتاج إلى أشياء من النقوش المعتادة، فعليه يقوم بالواجب حسب العرف. ولذلك قال بالمعروف، فالمعروف هذا يفصل كل شيء ويبين كل شيء، فكل مقام له مقال وكل وقت له حالة. فكسوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكسوتها في عهدنا شيء، وهكذا في العهود السابقة بين عهدنا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في كل بلد وفي كل قبيلة لها عرفها، فيعطيها من الكسوة والطعام في بلدها وفي قبيلتها ما جاء العرف. ومن حدد بمد أو مدين أو رطل أو رطلين فقد أبعد النجعة ولا وجه للتحديد. بل الواجب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعروف، مثل ما قال في القرآن وعلم أنه يرزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا هو الذي ينضبط وهو الذي يستقيم. أما تحديد ذلك بطعام معين أو أرطال أو مكيال فهذا كله لا وجه، فلا يتحدد بشيء من هذا، وإنما يتحدد بالعرف في كل زمان وفي كل مكان بحسب ذلك. فليس عرفنا في هذا كعرف أهل المغرب أو عرف أهل أندونيسيا أو جهات أخرى، كل الناس لهم عرفهم في مأكلهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك. فعلى كل إنسان في محله وفي قبيلته وفي بلده أن يقوم بالواجب حسب المعتاد بين أمثاله. الحديث السادس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالضريب أن يضيع من يقوت، في لفظ مسلم كفى بالضريب أن يحبس عمل من قوته، هذا يدل على وجوب النفقة، وأن يكشف الإثم دخله وحبسه النفقة عن من يملك إطعامه وإسقاءه. فالواجب عليه أن يبذل هذه النفقة سواء كانت لبني آدم كالزوجة والأقارب والبنوك أو كانت للبهائم، حق عليه يقوم بالواجب ولا يقصر ولا يظلم، وليذكر الذي فوقه وأقوى عليه منه على هؤلاء، وليتقي الله في إعطائهم حقوقهم سواء كان المنفق عليهم أقارب أو زوجة أو مملوك أو بهائم، عليه يتقي الله في ذلك ولا يحبس عنهم قوتهم ونفقتهم بغير حق. ولا شك أنه يختلف كما يختلف بني آدم، يختلف أيضا في البهائم، كل بهيمة تعطى ما يناسبها وتعلى ما يناسبها في بلدها وفي جهتها، فقد يكون في بعض الجهات بعض البهائم تعطى شيئا يناسبها غير ما يعطاه في بلدان اخرى، قد يكون لها علف غير علفها في بلدان اخرى. المقصود عليه ان يقوم بالواجب فيما يتعلق بالبهائم كما يقوم بالواجب فيما يتعلق بني ادم، او يتخلص منها، فالعبد يعتق او يباع، والبهيمه تذبح ان كانت تؤكل او تباع، أما أن يحبسها ويظلمها فليس له ذلك، والله أعلم. نعم. الله المعروف مراد ما تعرف. نعم. ما تعرف عليه الناس. ما تعرف عليه الناس. ما تعرف عليه الناس في بلدهم ومحلهم. ما تعرفوا عليه. لكن من عرفهم أنه يأكل الرز لا يعطيهم ذرة. لكن في عرف البلد أن طعام هؤلاء الرز فلا يعرفون الذرة. يعطيها رز. وإذا كان في بلدهم العرف والكاد الرز ذرة، ما يعطيها الذرة، ما ينزل ما تاكل الرز. من حدد عفى الله عنك بالامجاد والكلام؟ ما اعرف دليل، مجرد اجتهاد راي. كذلك اذا كان عددتم في لباسهم يلبسون القطن او الحرير على حسب احوالهم يعطيهم مثل ذلك. المقصود هذا المعروف يعني المرد المتعارف هذا بين اهل البلد او اهل القبيله. يعني اشترى في هذا رد الى التعارف. عفوا، وفي ذلك غير عفوا الحاضره. وفي المغرب غير عرف المشرق هكذا. من قال ان العرف المراد به ما عرف الشرع؟ لا، هو المراد به عرف الشرع، مفهوم المعارف تعارف بين الناس. نعم. هذا من الحور العين. كل عليك من هذا الباب. من باب حديث معاوية. نعم. لكن قليل. لكن زوج. لكن زوج. نعم. حديث المحارب لم يكن الأبناء. نعم. المحارب لا من البيت. بعض من أبيهم لا يحتاج كلام. نعم. نعم. ويأتي فيهم بعض الأحاديث. نعم. ولك تقدم في حديث هند. نعم. بالنسبة للأرض يعني النفقة فإنما يعني في البلد يكون أربعة وأربعة هذا أولى من هذا الفقير حسب التوفيق لكن كل يضاع الفقير ويعطيه لناس هذا أكمل أقول أن أكمل يتيسر ويجمع هذا كله النقود يتيسر في النقود كفة من الفقير يعني أكمل كل ما يريد ضابط ذلك يعني ضابط من تلزمه النفقه الاقرب في الاقرب مثل ما قال الاقرب في الاقرب اما تحديد بذلك لا دليل عليه يعني الصواب ان من كان وارثا لا يلزم النفقه نعم من كان وارثا او له ارث لا تجد له النفقه اذا احتاج اليها الصواب لا يتعلق بالقرابه أما هذا في المضارة هذا غير ذلك لئلا يضاف ألا يضاف في المولود يضاف أمه أما مسألة النفقة النبي علقها في صلى الله عليه وسلم علقها بالقرابة ما علقها ولا في حديث واحد كلها علقها بالقرابة نعم الأقرب فالأقرب أدناك فأدناك ما تعرض إليك ذلك هذا في المضارة لا يضار كما لا يضار الزوج لا يضار ورثته نعم نعم أمك وأباك وأختك وأخاك. يعني أعطي أمك وأباك. إذا كان العرف كبيرة يأخذ على أيديهم. ما يصير عرف. العرف مخالف للشرع. يمنع. نعم. لا مراعاة الشرع. لو كان عرفهم يأكلون الحبيب ويأكلون الخنازير ما يطاعون. نعم. العرف الآن في اللباس مثلا في شيء. لابد من مراعاة العرف المتعارف مع غيب الشرع. مع غيب الشرع. إذا تعارفوا على شرب الخمر ما يعطيها خمر. تعرفوا على الخنزير ما يعطيها خنزير تعرفوا على الإسراء ما يشرك على التنفيذ لا لابد من عرف مقيد بالشرع ثم حد ذلك عفى الله عنك الأقرب فالأقرب إلى متى يكون الأقرب؟ إلى آخر الدنيا كلهم يعني أبد أبد أقرب حتى العاشر من أولادك والعاشر من بني أخيك والعاشر من بني خالك هكذا والحادي عشر والخامس عشر ندرسهم نعم نعم الرجل الزاوية بعض الآباء إذا أنفق الرجل على زوجته مساواته مساواته مساواته مساواته مساواته لا ما يلزم يساوي أولاده زوجته ولا زوجته بأولاده هذه لها حال هذه لها حق هذا لها حق وهذا لها حق والأولى ولا يلزم كذلك ولا يلزم له حقوق ولا راه له حقوق لوالده الحق المتعارف وللزوجة الحق المتعارف نعم لكن بعضهم ما استقار ولا ترضى أن الزوجة تعطى شيء فإذا جاملها وأحسن إليها ورافق بها يكون أولى حتى لا يقع شقاق أو نصرة أو عقوق بالنسبة للجنة الشيخ نعم الليس إذا كان معروف للتشبه تشبه به نعم تشبه مثل ما تقدم هذا مراعاة غيب الشرع نعم نعم عبد الله بن عمرو غلط حطوا فيها واو بن عمرو في الواو نحطه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يعود تقول المراه اطعمني او خلتني رواه الدارقطني واسناده الحسن وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد السنه فقال سنه قال مسلم قوي وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء البلاد برجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي والبزكي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب ثم الأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بالنفقة. الأول منها حديث جابر نفقة المتوفى عنها، وأنه لا نفقة لها وإن كانت حاملة ليس لها نفقة في ماله الزوج التركة، وذلك لأمرين: أحدهما أنها بينونة كبرى كالطلاق الذي هو آخر الثلاث، ولهذا ذكر مؤلف حديث فاطمة بنت قيس بعد ذلك. المعنى أن إذا كانت البائنة في الحياة لا ليس لها شيء، فالبائنة في الموت من باب أولى لا ليس لها شيء، لأنها فرقة ليس بعدها رجعة، فأشبهت الفرقة البائنة. والأمر الثاني أن المال انتقل عن الزوج، ما بقي له مال ينفق منه، صار للورثة، قد وقعت فيه السهام وهي من جملتهم لها سهمها، فلا فقطها في سهمها لا على زوجها، ولا فقط الحمل في سهمه. فالحاصل الحديث هذا يؤيد ما يظهر من المعنى وما تقتضيه الأصول من عدم النفقة، فهو مؤيد لما تقتضيه الأصول القواعد من عدم النفقة لمن فارقها زوجها فرقة مائلة، وهي بالمطلقة البائن أشبه. ولهذا ذكر مؤلف حديث فاطمة كما تقدم يلي هذا، وهذا هو المعتمد. ولا شيء هناك وجه واضح لمن قال بأنها في التركة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن يدعو لي خير من يدعو السداء ويبدأ أحد مما يعود، ثم أطعمني وطلقني. قدم ما يتعلق بالذي العليا وأنها المنفقة المعطية، وأن السائل السفلى هي الآخذة هي السائلة، أن ينبغي المؤمن أن تكون يده عليا، وأن يحرص أن يكون معطيا ومنفقا ومحسنا لا سائلا ولا آخذة مهما استطاع. قدم في حديث طارق المحارب وغيره حديث الحكيم بن حزام إشارة إلى ذلك. أما قوله اتقوا ما أطعمني أو طلقني، بمعنى أن نفقتها متعينة لأنها في حسابه، وهو أخذها يقوم عليها وليكفيها المؤونة وينفق، فإذا لم يطعمها وجب طلاقها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما تقدم. فينبغي المؤمن أن تكون يده عليا في الأقربين أكثر، كانت اليد العليا مطلوبة في كل شيء مع الأقارب ومع غيرهم، فكونها عليا بالنسبة إلى الزوجة والأولاد من باب أولى أن ينفق ويحسن عليهم، لأن الزوجة ليس لها إن الله ثم زوجها، إما ينفق وإما أن يفارق، وهكذا أولاده القاصرون، هكذا من يعول من أيتام أو قدم أو نحو ذلك، فالبدأ بهم أولى لأنهم في عياله في نفقته وهو مسؤول عنهم قبل غيرهم، فيبدأ بهم. ولهذا قال ويبدأ أحدهم ممن يعول، ممن ينفق عليهم، ممن يمونهم، لأنهم في عياله، فهم أولى من البعيدين. وهذا جاء في عدة أحاديث، ومنها ما جاء في حديث حكيم في الصحيحين ان يد العليا خير من الاسلام وابدا بان تعود خير الصدقه ما كان عن ظهر الغنى. المقصود ان مداءه الانسان بمن يعولهم هذا امر مسلم وواجب ان يقدمهم على غيرهم، ويدخل في ذلك الزوجه والوالدان اذا كان عاجزين والاولاد قاصرون والخدم من تحت يده والايتام من تحت يده واشباههم ممن يعولهم. فاذا كان لهم اموال صاروا ليسوا بعيال الله، ليسوا بعيال فيقول في الامكان ان ينفق عليهم من اموالهم. واما كون المراه تقول اطعمني او طلقني فهذا قد يقع، فاذا وقع فهو حق، ولكن قد لا تقول ذلك، قد ترضى بالحاجه والصبر عليها كما فعل الانصار وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم، صبروا مع ازواجهم في عهد الشده ولم يطلبوا الطلاق، وهكذا المهاجرون. المقصود ان هذا وصف لها حيث ارادت ذلك، حيث احتاجت الى ذلك، والا فليست كل امراه تقول ذلك، انما المعنى انها لها ان تقول هذا الشيء وفي امكانها ان تقول هذا الشيء، وقد قالها منهن من قاله، لكن قد لا تقول ذلك كما هو الواقع من حال الكثير من التقيات والخيرات والتي ترغب في زوجها، قد يكون عنده عسر وشده وعجز ومع هذا تصبر ولا تقول هذا الكلام لحبها لها او لايمانها وتقواها او لاسباب اخرى. وحديث سعيد بن المسيب يؤيد ذلك، فانه قال في الرجل لما سئل عن الرجل لا يمارسك على اهله قال يفرق بينهما، يعني عند الطلب عند طلبها، فسئل عن هذا سنه فقال سنه. وهذا معنى المرسل، لان سعيدا تابعي كبير ومراسيله معتمد عند اهل العلم، لانه اتشت وجدت مسانيد مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعده اذا قال تابعي سنه فالمراد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال وقالها الصحابي، الا ان تعرف له عاده يصار اليها، والا فالاصل اذا قال التابعي سنه فالمراد سنه الرسول، لان السائلين ما يسمع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن غيره، فيكون مرسلا، وان قالها الصحابي كان متصلا. فاثر سعيد هذا مرسل سعيد وحديث ابي هريره والقواعد المعروفه كلها تدل على ما أحد جابر المتقدم له النعرف يقول له في سورة المعروف، كلها تدل على أن المرأة إذا طلبت ذلك لها ذلك، وإن صبرت على ما أصاب زوجها من الشدة والحاجة فهو أفضل لها، إذا كان زوجها ممن يرضى فهو أفضل لها وخير لها، وإن طلبت فلها ذلك. فالحاكم يفرق بينهما عند الطلب، وعند عدم الطلب لا حاجة إلى ذلك. الحديث الآخر الرابع حديث أبي هريرة يسأل نعم كذلك حديث عمر نعم حديث عمر فتوى إلى عمر أجناد يرغبوا عن نسائهم بأن ينفقوا ويطلقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. هذا من العدل ومن العناية من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو حق، فإن الزوجات محبوسات على أزواجهن وهم قبضوهن بأمانة الله واستحلوا فروجهن بكلمة الله، حقهن واجب، فإما أن يطلقوا وإما أن ينفقوا، وهذا عند الطلب. فعل عمر لما طلب الأزواج النفقة، فإذا كانت المرأة لا تطلب النفقة ولا تطالب بالطلاق فلا يلزم ذلك، إنما هذا عند الطلب وعند الرابع. ومتى طلقوا معه بنفقة ما حبسوا، لأن حقها لازم ومعاوضة، وجب دفع النفقة الماضية، بخلاف الأقارب فإن ما مضى لا يطالب به، المقصود سد الفاقة سد الحاجة، وينفق على أقاربه وعلى أرحامه يسد الحاجة، فما مضى من الأوقات التي سددوا فيها أنفسهم وتعبروا فيها وحصل لهم ما فيهم لا يطالب به وليهم، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب كان يكون ما طلب النفقة حتى احتاجوا إلى أن يستدينوا أو احتاجوا إلى أن يقوم عليهم بعض الناس بأمر القاضي أو بأمر ولي الأمر ليحسب النفقة ويرجع بها، هذا شيء آخر لا مانع منه. إذا كان هناك أسباب تقتضي الرجوع على قريب وغريب كان ينفق عليهم ولي الأمر قرضا أو القاضي قرضا أو محتسب قرضا ليؤخذ له من عائلهم، فالقواعد تقتضي ذلك وهذا حق، لأنه فرط وقصر فيؤخذ بما عليه. أما إذا كان هناك ما يدل ما يسد به حاجتهم وقد وجدوا ما سد حاجتهم فإن الأمر يكون قد مضى ولا يطالب بما مضى إلا أن يكون له أسباب كما تقدم. وهذا يدل على أيضا أن ولي الأمر له أن يأخذ حق الضعفاء وأن واجب عليه أن يجيب طلب الضعيف من زوجة أو رقيق أو قريب وأن لا يهمل ذلك، فقد تكون الزوجة ليس لها من يقوم لها، فولي الأمر يقوم مقامها ومقام أوليائها. قد يكون الرقيق كذلك ليس له قدرة أن يأخذ حقه، وهكذا الأقرباء الضعفاء فولي الأمر يقوم في ذلك ويأخذ لهم حقهم ويلزم من عليه النفقة بذلك حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تقع الظلامة لهؤلاء الضعفاء. حديث أبي هريرة الرجل قال يا رسول الله عندي دينار إلى آخره، جاء في عدة روايات فيها أحداها قال تصدق بها نفسك، قال عندي آخر تصدق بها، قال تصدق بها على ولدك، قال عندي آخر تصدق بها على أهلك، قال عندي آخر قال على خادمك، قال عندي آخر قال تعالى اللفظ الثاني تصدق بها على ولدك، ثم ذكر الزوجة تصدق بها نفسك، ثم ذكر الزوجة ثم الولد ثم قال أنت أعلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله عندي كذا، فقال صدق على ابدأ بنفسك فصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. هذه الرواية التي عند مسلم تؤيد رواية النسائي والحاكم تقديم الزوجة على الولد، إن قال ابدأ بنفسك صدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. وحديث بهجة الذي بعده يدل على عظم حق الأم والأب وأن الأم مقدمة. وحاصل هذه الروايات تدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه كما تقدم في الروايات الأخرى من نفسه ثم من تعود، يبدأ بنفسه ثم من يعود، ويبدأ بالزوجة لأنها شبه مستأجرة وحق متأكد عليه، فيجب عليه أن يبدأ بها وأن ينفق عليها أو يطلقها، فيبدأ بأهله زوجته ثم بعد ذلك قراباته الأم والأب والأولاد، ثم ما وراءهم كالأخوات والقارب بقية الأقارب لما تقدم حيث طالق أمك وأباك وأختك وأخاك في حيث بهذا، ثم الأقرب فالأقرب. فالمؤمن ينظر في من تحت يده فيبدأ بهم من زوجة وأولاد قاصرين أم وأب ونحو ذلك من تحت يده، ثم يجوز على من وراء ذلك من أقراباته. والصواب في هذا أنه يبدأ بنفسه قبل كل أحد، ثم من يعوذهم من زوجات ورقاء، ثم بعد ذلك القرابات أمه وأبوه وأولاده ثم من وراءهم. هذا هو الأظهر في الأدلة، ولأن الزوجة والرقيق في الغالب ليس لهم من يقوم عليهم سواه، حقهم متحتم عليه كحق الأجيل فبدأ بهم، ثم القرابات بعد ذلك لأنها مواساة، فالقرابة مواساة، إن فضل شيء فرقوا الأقرب فالأقرب كالأم ثم الأب والأولاد بعد ذلك. نعم. وفي حديث صحيح ما يؤيد حديث ابن الحكيم في البخاري او في الصحيحين جميعا قال اي الناس حق بالحسن الصحبه؟ قال امك. قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال ابوك؟ هذا يؤيد ما في روايه بهز هنا وما جاء في معناها. اللهم توفى عنها لا نفقه لها ولا استثناء. استثناء ورد مكان في البيت. هذا محتمل لأن الرسول قال أوفي في بيت يأكل وأجله. فالمعروف عند العلماء أن عليها السكنى فقط، أن عليها السكنى حيث تيسرت، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الورثة أن يسكنوها، إنما قال أمكن في بيته، فعليها السكنى إذا تيسر ذلك. أما أن يلزم الورثة بأن يستأجروا البيت لها إن كان مستأجرا، الظاهر ليس النص ما يوضح ذلك، لكن البيت الذي وراءه إذا كان وراءه بيت لا حق السكنى فيه، ولو لم يقل الورثة لا حق السكنى فيه، فإن الرسول أمرها بالسكنى عليه الصلاة والسلام. لكن كان هذا أصلا جزء من المال، يقول تقطع جزء من المال سواء كان أو يكون مستثنى. يكون مستثنى. يكون مستثنى من الإرث، يكون هذا الحق هذه المنفعة مستثناة إلى أن تضيع العدة أو تضع الحد. نعم. هذا فرق بينه وبين البائع. نعم. لا حق لها، لا نفقة ولا سكنى. أما هذا حق خاص للميت، سيادة لأهله أو نسله. نعم. حفظ لها. نعم. الحمد لله ينفق عليهم. من معنى؟ من معنى؟ فإن لم يكن له نصيب فعلى قرابته. نعم. لو كان معنى مال معنى ورث فعلى قرابته. نعم. إذا كانت المرأة لم تطالب الحياة لكن طالب أهلها فقد لهم حق. لهم حق يطالبونها. كم المدة؟ نعم. هل في مدة محددة؟ نعم. يعني في الحياة الزوجة. ما المدة يختلف بحسب الأحوال، وتكون مدة طويلة يحتاج إلى مثل في جهاد أو في رباط. لا يتيسر نقل اسمه قليل، قد يكون في طلب العلم وقد يكون في طلب الرزق ولا يتيسر له المجيء. عمر ضرب لهم 6 أشهر المشهور عنه اجتهادا منه رضي الله عنه، وهذا حيث تيسر ذلك هو ولي الامر يرفق بهم ويجعل لهم 6 أشهر، ولكن قد تكون الحاجه تدعو الى مجيئها قبل ذلك، قد تكون زوجته على خطر فلا ينبغي يبقى عنها 6 أشهر فيطلب منها ألا يغيب عنها مدة تشق عليها وتسبب الخطر عليها في عرضها. المقصود أنها يختلف بهذا الأحوال، قد تكون بلاد آمنة، قد تكون زوجة عند أهلها مأمون قد أمن عليها، قد تكون على خطر في بيت ما في أحد عندها أحد، قد تكون في بلاد فيها الشر كثير. المقصود تختلف في هذا، ينبغي للزوج أن يلاحظ هذا وأن لا يغيب غيبة يخشى منها الخطر على حتى يؤمنها أو يكون عمله عنده في بلدها الذي هي فيه حتى لا يقع الخطر. نعم. نعم. والله أعلم الأقرب أنه وهم بعض سر بعض الرواد غلط. نعم. لأنها مخالفة للأدلة الأخرى واضحة. نعم. فالأقرب أنها وهم بعض الرواة، ويبقى شذوذ على قاعدة لأن ما خالف الأرجح هو شاذ. نعم. نعم. نعم. قاعدة يقول الحافظ في النخبة فإن خلف بأرجح فالراجح المحمود ومقابله الشاذ. ردا لي ولو يخالف الثقة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.